وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما زالت الآيات تتحدث عن اليهود وعن النصارى في بعض سياقاتها. فبعد أن ذكر الله عز وجل كذب هؤلاء حين أمر الله عز وجل نبيه أن يتجه إلى المسجد الحرام ويدع المسجد الأقصى بعد أن كان يستقبله، فحينئذ طعنوا في هذا التغير من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وادعوا ما يدعون طعنا في الدين بسبب هذا الانتقال من جهة قبلة بيت المقدس إلى جهة قبلة المسجد الحرام، فكذبهم الله عز وجل في هذا الطعن وقال ولله المشرق والمغرب إلى آخر ما ذكرت في هذه الآية المباركة. ثم رد الله عليهم طعنهم في رب العزة عز وجل حين قالوا بأن له ولدا، وفي هذا أنهم جمعوا بين ألوان من الكفر، يطعنون في الدين من وجوه، يطعنون في الدين من جهة الأحكام، يطعنون في الدين من جهة الطعن في الرسول، يطعنون في الدين طعنا في الرب عز وجل. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقد بين القرآن تفصيل قولهم فقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن ادعوا بأن الله اتخذ ولدا، فاليهود يدعون بأن عزيرا ابن الله والنصارى تدعي بأن المسيح ابن الله. وقول الله عز وجل عقب ذلك سبحانه، والتسبيح هو تنزيه الرب عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وهذا معنى قولك سبحان الله. ولذلك بين الله ما معنى التسبيح فقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. يقول ابن تيمية رحمه الله فسبح الله نفسه وبين أن تسبيحه نفسه هو تنزيه الرب عن النقص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال شيخ الإسلام ثم قال وسلام على المرسلين ليبين أن المرسلين أثبتوا للرب صفات الكمال بخلاف الملحدين والكفار الذين وصفوا الله بالنقص. قال ابن تيمية فسلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به الرب ونزه نفسه عن قول المشركين. إذن فالتسبيح دائر على أصلين، الأول نفي النقص والثاني إثبات الكمال. ولذلك إذا استقرأتم القرآن حيث يذكر الله عز وجل نفي النقص فإنه يذكر إثبات الكمال في سياق الكلام. مثاله قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت صفتين ونفى ضدهما. قال الحي القيوم، ثم نفى الضد: لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك لا يوجد في كلام الله عز وجل لا يوجد نفي محض، لا يوجد نفي محض، لأن النفي المحض ليس بكمال، وإنما كل نفي يستلزم إثبات الكمال لله، كل نفي يستلزم إثبات الكمال، وإلا فإن النفي المحض ليس بكمال. فإنك إذا قلت للأمير أنت لست بكناس ولست بزبال ولست بكذاب، فإن هذا لا يدل على مدح. ولذلك اتفق أئمتنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولذلك اتفق أئمتنا أن كل نفي عن الله يستلزم إثبات ضده من الكمال، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، وهي دائرة على أن نفي النقص يستلزم الكمال، فإن النفي المحض ليس بكمال. والله جل وعلا حين يذكر أنهم اتخذوا ولدا يقول سبحانه، ولم يفصل هنا ما فصله في موضع آخر، ذلك أنه ذكر في مواضع أخرى تفصيل أو أمرا زائدا لم يذكره هنا من تنزيه الرب نفسه. قال سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهذا دليل شرعي عقلي لا مناص لمن ادعى الولد لله من الانفكاك عنه. إن الله يقول سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والمعنى أن الولد في لغة العرب هو المتولد من ذكر وأنثى، هذا معنى الولد، ولذلك لا يقال في حق آدم بأنه ولد لأنه لم يتولد من ذكر وأنثى. كذلك لا يقال في حواء أنها بنت، وإنما يقال امرأة لأنها لم تتولد من ذكر وأنثى. إذن ما هو الولد في لغة العرب؟ هو من تولد من ذكر وأنثى، هذا الذي يسمى بالولد. وعلى الأخص كل ما تولد من أنثى فهو ولد، ولذلك عيسى بن مريم متولد من أنثى فيسمى ولد لأنه ولد. إذن فمعنى الولادة هو المتولد من أنثى، كل من تولد من أنثى فهو ولد، فإذا لم يتولد من أنثى فلا يقال له ولد، كخلق الله آدم كخلق الله حواء، فلا يقال في آدم بأنه ولد ولا يقال في حواء بأنها ولد، وإنما يقال الولد ما تولد من أنثى، وهذا معروف ببداهة العقول وفي لغة العرب. حينئذ لما قال هؤلاء الكذبة بأن الله اتخذ ولدا يقول سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقد علمتم أن الولد لا يتولد إلا من أنثى، والله عز وجل لم يتخذ زوجة حتى يصير له ولدا، وهذا يسمى عند قواعد الأصول إلزام الخصم بلازم قوله، إلزام الخصم بلازم قوله، أي إذا ادعيتم بأن الله له ولد يلزمكم أحد أمرين: إما أن تثبتوا لله الزوجة، وإما أن تنفوا عن الله الزوجة، فإن انتفى عن الله الزوجة بطل قولكم، وإلا يلزمهم بأن يقولوا بأن الله يتزوج وأن الله يفعل كذا وكذا وكذا من الأفعال القبيحة التي يتولد عنها الولد. قال الله جل وعلا سبحانه، وهذا الإيراد يرد أيضا على قول المشركين، مشركي العرب، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقال بعض مشرك العرب بأن الملائكة بنات الله، فيرد عليهم ما يرد على قول اليهود على قول النصارى من أن الله جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد. قال تعالى سبحانه، وقد ثبت في صحيح البخاري كما أقرأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري أيضا كما أقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أشد صبرا على أذى سمعه كصبر الله. قال يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وعند مسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وفي رواية عند مسلم من حديث عبد الله بن قيس كما أقرأ ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. وبل هو حرف إضراب سبق بيان دلالته أنه ينفي ما قبله ويثبت ما بعده. قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له أي ملك له، ولذلك بيّن الله عز وجل ما معنى هذه الملكية حين نفى عن نفسه الولد. قال سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، ومن الشيء المخلوق عزير وعيسى بن مريم. إذن هكذا ينفي الله جل وعلا عن نفسه اتخاذ الولد بأنه له ما في السماوات والأرض فهو خالق كل شيء. وإنما يقول ابن تيمية وإن من المعلوم عند العرب أن الرجل إنما يحتاج الولد لا سيما إلى الذكر لاحتياجه. قال فحينئذ يقول الله بل له ما في السماوات وما في الأرض، بل له ما في السماوات والأرض ليبين كمال غناه وأنه جل وعلا لا يحتاج إلى أحد. ولذلك أبطل الله دعوى اليهود ودعوى النصارى في ادعاء البنوة لله بكلمة واحدة. وهذا يغنيك عن كل المناظرات التي تدور قديما وحديثا في رد دعاوى النصارى. نحن لا نحتاج إلى هذه المناظرات الطويلة العريضة التي قد تدخل الشبهة أحيانا على بعض الناس، ولكن حسبنا حجج القرآن. الله جل وعلا أبطل كل بنوة يدعيها كافر سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو غير هؤلاء بكلمة واحدة. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف لهم، انظر كيف نبين لهم، نصرف لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الله أبطل دعوى النصارى بكلمة واحدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس بابن لله. بأي حجة؟ قال: كانا يأكلان الطعام. بطل دين النصارى في دعواه. وما معنى كانا يأكلان الطعام؟ أولا أنه يحتاج إلى أن يطعم. النصارى لا ينازعون، وحين ترجعون ولا ترجعوا، وحين ترجعون إلى الكتاب المقدس في العهد الجديد النصوص متواترة بأنهم كانوا يجتمعون مع عيسى على العشاء وعلى الشرب والطعام. لا يختلف نصراني على وجه الأرض في هذا البرهان بأن عيسى كان يأكل. حينئذ ألزمهم الله بما هم يدينون الله به ويعتقدون، لأن عيسى وإن كان عندهم ثالث ثلاثة أو جزء من الله أو هو الله أيا كان على اختلاف فرقهم، فلا يتنازعون بأنه كان يأكل ويشرب. وحينئذ بطل دينهم، لأنه حين يأكل فإنه يأكل لاحتياجه فصار ناقصا. طيب، فإذا أكل فإنه يخرج منه ما يخرج من البشر، وحينئذ تلبس بالنواقص ابتداء وانتهاء. فابتداء حين أكل وإنما أكل لاحتياجه، وانتهاء حين خرج منه من القذر ومن النجاسة ما لا يليق أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لا يليق أن ينسب إلى الله. لذلك انظر، يثبت أن عيسى كان يطعم وينفي عن نفسه أن يطعم. قال تعالى واصفا نفسه بصفات الكمال: وهو الذي وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم. انظر، يطعم ولا يطعم. إذن أثبت النقص في عيسى بأنه كان يأكل الطعام، وأثبت الكمال لنفسه حين قال وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم، وفي قراءة ولا يطعم ولا يطعم. إذن الله منزه عن الطعام. إذن بطل دين النصارى بهذه الكلمة الواحدة في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام. قد يكون أمر النصارى في بلادكم هنا غير موجود، بأن لهم نشاطا وأن لهم اجتهادا وشبهات ودعوة لدينهم، بخلاف الوضع في بعض البلاد كمصر وغيرها. لكن هذه الحجج دائما نبينها في أهل مصر وفي بلادنا وفي إخواننا حتى يتحصنوا من شبهات هؤلاء الكفار. ولذلك لعلي أطلت الكلام قليلا، لأن هذه عادتنا هناك في بلادنا حين نتعرض لمثل هذه الشبهات. إذن فحينئذ لا يحوج المسلمون إلى هذه المناظرات الطويلة العريضة مع وجود البراهين الجلية الواضحة كقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انتهت القضية. قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البدعة هو الأمر الحادث بعد عدم وجوده أو بعد عدم، فكل شيء حدث لم يكن فهو أمر مبتدع. وهذا معنى قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي ابتدأ إنشاء السماوات والأرض على غير مثال سبق. وهذا معنى البدعة، إحداث أمر لا وجود له قبل ذلك. والبدعة أو إطلاق البدعة تطلق في الكتاب والسنة تطلق أو في الكتاب والآثار تطلق على وجهين: البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. البدعة اللغوية هو كل أمر حادث جديد فهو بدعة، أي أمر جديد لا وجود له من قبل، ومن ذلك قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أبدع خلقهما على غير مثال سبق. وعند البخاري في الصحيح من إطلاق البدعة بقصد الأمر المستجد أو الأمر الحادث أن عمر رضي الله عنه كان الناس في زمنه يصلون التراويح، يصلي كل رجل بجماعة معه فيصلون أوزاعا، فأتى عمر فرآهم وقد اجتمعوا على إمام واحد فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. رواه البخاري. فقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، يقصد استجداد الأمر في ذاك الوقت، فإنه في ذاك الوقت لم يجتمعوا، فلذلك سماها بدعة لاستجداد الأمر. وأما البدعة الشرعية فهي كلها ضلال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويقول: إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. رواه مسلم. وقد ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وهذا موقوف على ابن مسعود عند البخاري، والآخر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هو عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيقول: وشر الأمور محدثاتها، إلى آخر الحديث. وعلاقة خلق السماوات والأرض وابتداع الله جل وعلا لخلقهما في الرد على دعوى هؤلاء بأن الله جل وعلا اتخذ ولدا، أنه يبين صفة كماله وجلاله بأنه أبدع السماوات والأرض وأبدع خلقه فيها. ومن ضمن ما أبدع الله ما خلقه من البشر، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فدخل عيسى عليه الصلاة والسلام دخل في المخلوق، فإذا كان مخلوقا كسائر المخلوقين فأين الولادة وأين الأنثى التي ولدت؟ قال تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرد على هؤلاء بقوله وإذا قضى أمرا فإن الله خاطبهم بما يعقلون، فإن الإنسان يحوج إلى ولده ليتم له شيء من أمره فيستعين بولده على قضاء أموره، الله جل وعلا منزه عن ذلك، بل أمره دائر على كن فيكون. وقد استدل أئمتنا أهل السنة بقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استدل أئمتنا بهذه الآية على إبطال قول الجهمية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استدل أئمتنا بهذه الآية على إبطال قول الجهمية بأن القرآن مخلوق. وقد كان الإمام أحمد وغيره من أئمتنا حين ادعى الجهمية الكفر بأن القرآن مخلوق، كان أئمتنا يحتجون بهذه الآية وغيرها على إبطال دعوى الجهمية بأن القرآن مخلوق. ووجه ذلك أن الله بيّن أن كل أمر مخلوق يخلقه الله. كيف يخلقه؟ بأن يقول للأمر الذي يريده كن. إذن فكلمة كن بها يكون الخلق، فدل ذلك على أن كلام الله صفة من صفات الله، وأن كل مخلوق خلق بكلمة كن، فصار المخلوق قائما بكلام الله. فكيف يقال بأن كلام الله مخلوق؟ والله بيّن بأنه إنما بكلامه يصير الخلق ويخلق المخلوق بكلامه. فاحتج أئمتنا بهذه الآية على أن كلام الله صفة لله، به يخلق الله ما يشاء. قال تعالى: وإذا قضى أمرا، إذا قضى وجود أمر مخلوق فإنما يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هذا من تعنت الكفار، يقولون لولا يكلمنا الله، أي كما ادعى اليهود وطلبوا من نبي الله موسى، قالوا أرنا الله جهرة، فيريدون أن يكلمهم الله جل وعلا وجها لوجه، وأن يروه جهرة في الدنيا، وأن يكلمهم ويسمعوا صوته. فكذبهم الله عز وجل وأبطل دعواهم، وبين الله أن الله لا يرى في الدنيا. ولذلك حين سألوا رؤية الله تعنتا أهلكهم الله، وحين سأل موسى ربه الرؤيا مصدقا ومؤمنا لم يحقق الله فيه، أو لم يقع له ما وقع لغيره من هؤلاء اليهود، إذ سألوا رؤية الله جهرة على وجه التعنت، وهو سألها على وجه زيادة الإيمان والتصديق. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الآية التي أرادوها هي آيات هم طلبوها على وجه مخصوص. الأنبياء أتوا بالمعجزات، فإذا ثبتت المعجزة فما احتياجك إلى أن تطلب غيرها؟ ولذلك كانوا يطلبون الآيات، أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تسقط السماء، أو وهذه الآيات التي طلبوها على وجه التعنت عاقبهم الله بأنه لم يحققها لهم، لأن عندهم من الآيات والمعجزات ما يكفيهم. ولذلك من طلبهم للآيات حين طلبوا من موسى أن يروا ربهم جهرا، قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم في الكفر، تشابهت قلوبهم، أي تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهوا في العناد وطلب الآيات على وجه الاستكبار والسخرية والمعاندة. قال الله جل وعلا: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي عندكم من الآيات والبراهين والحجج والمعجزات ما يكفي لحصول اليقين. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا يكلفك الله هداية الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكما بين الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك تهلك نفسك حزنا بسبب كفرهم. وقال أيضا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لا تفعل هذا. وصرح فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهذا معنى قوله لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا يكلفك الله هدايتهم ولا يأمرك الله بأن تكون وكيلا عليهم وكفيلا عليهم، وإنما عليك ما أمرك الله به من البشارة والنذارة. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي هذا تهييج لقلوب المسلمين على بغض اليهود والنصارى، فإنهم لن يرضوا عن هذا الدين. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهذا لا ينفي أن يرضى بعضهم، فقد رضي عبد الله بن سلام كما عند البخاري وأكرمه الله بالإسلام وكان حبرا من أحبار اليهود، وكذلك أسلم غيره من النصارى، إلا أن جملة اليهود وجملة النصارى لن يرضوا عن هذا الدين، بل سيبقى هناك جل اليهود وجل النصارى على محاربة هذا الدين إلى قيام الساعة. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن مبينا عدم رضا هؤلاء إلى قيام الساعة. من ذلك ما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر فيقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا في الصحيحين، وهذا يبين كما بين الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود، يبين الحجة بأنهم لن يرضوا وسيبقون محاربين للإسلام وأهله إلى قيام الساعة. ومن العجيب أن الغرقد وهي شجرة طويلة لها أوراق وتصل إلى عدة أمتار، إذا ضم بعضها إلى بعض فلو وقف خلفها بعض الناس لا يرى. وهذه الشجرة معلومة هناك عند أهل فلسطين، واليهود يكثرون من وجود هذه ويحافظون عليها. هذه هي الغرقد، وهي شجرة تمتد وفي بعض الفصول يخرج لها أوراق، فإذا اشتبكت بعضها ببعض فإنك لو اختبأت أو اختبأ الناس خلفها مجموعة لا يرون. ولذلك يسرحون بعض البدو في فلسطين، يسرحون بغنمهم ثم إذا أرادوا أن يحصروا الغنم حتى لا تضطرب يحصرونها عند شجر الغرقد. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا ما جاء في اليهود وكذلك جاء في النصارى ما يشبهه. فعند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا، أي سيكون بينكم وبين الروم صلحا آمنا، كما هو الحال الآن في بعض بلاد الإسلام مع الروم من الأمريكيين وغيرهم. ستصالحون الروم صلحا آمنا، هذا ليس معنى أنهم رضوا عن ديننا، وإنما هذا من باب المصالح التي تكون مشتركة أحيانا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ستكون مصالح بين المسلمين والنصارى من الأمريكان وغيرهم من الأوروبيين. قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، أي تشتركون في المصالحة في قتال عدو مشترك، هذا العدو يحارب المسلمين ويحارب النصارى. قال فتغنمون وتسلمون، أي ينتصر المسلمون والنصارى من الروم على العدو المشترك الذي سيقاتل المسلمين والروم. قال فيرفع رجل من النصارى الصليب ويقول غلب الصليب، هذا الجندي يفرح فيرفع الصليب فرحا واستبشارا وتعظيما لشأن الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يقوم ويقتل هذا الرومي الذي يرفع الصليب. قال فتغدر الروم فيبعثون إليكم في 12 غاية مع كل غاية 80,000 فتكون الملحمة. والحديث رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وقد قال أئمتنا بأن هذا الحديث لم يقع إلى الآن، إلا أن الذي نراه الآن هو من بوادر هذا ومن دلائل النبوة ما يحصل من المصالحات الجارية الآن في هذه الأيام وقبلها بين المسلمين وبين الروم، حتى يحقق الله جل وعلا ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع الحديث قبله الذي في الصحيحين من قتال اليهود مما يبين قول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مما يستلزم على ولاة الأمر أن يكونوا حذرين في أمثال هذه المصالحات إذا تمت بالضوابط الشرعية. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، إلى قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون، والله أعلم. بارك الله فيكم. لبيك. نعم. هل يصح أن يقال بأن اليهود والنصارى معنى أن منهم من حارب؟ نعم. ومنهم من يعني يقف صار من المسلمين. نعم. ومنهم من قد ينصر الدين. نعم. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر. بارك الله فيك. هذا الكلام اللي أخوكم يقوله هو كلام لا يشك فيه. حين نقول إن الله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا يبين أن عمومهم لن يرضى، وإلا بعضهم قد يرضى ويسلم، هذا واحد. ثانيا حين نتكلم عن اليهود والنصارى هناك قواعد شرعية يجب أن نضبطها. اليهود والنصارى وإن جمعهم الكفر فإن كلهم كفار، كل من بلغته دعوة الإسلام ولم يسلم برسول ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لكن في كيفية التعامل معهم يختلف. اليهود والنصارى منهم الحربي الذي يحارب، ومنهم الذمي الذي له الذمة، ومنهم المعاهد، ومنهم المستأمن. إذن هذه أربعة أصناف: كافر محارب. العشاء أذنت؟ طيب، هذه أربعة أصناف: كافر حربي وكافر ذمي وكافر مستأمن وكافر معاهد. الكافر الحربي هو الكافر الذي يقاتلنا، وهذا يقاتل مع أئمتنا، أقصد مع ولاة الأمر. القسم الثاني الكافر الذمي الذي هو من أهل الكتاب، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، ثم هو يعطي الجزية ويعيش بين المسلمين، فهذا لا يجوز أصلا أن يقاتل ما دام يدفع الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما دام أنه يدفع الجزية يهوديا كان أو نصرانيا، فعندئذ لا يجوز قتله ولا يجوز الاعتداء عليه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا من هؤلاء الذين لهم العهد من الكفار لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز قتله إذا كان من أهل الذمة ويعيش بين المسلمين. القسم الثالث أن يكون مستأمنا كافر ثم دخل دولة الإسلام بإذن ولي الأمر، فهذا له الأمان، دخل مستأمنا فهذا له الأمان، ولا يحل قتله حتى يرجع إلى وطنه. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلا يحل أن تقتله وقد دخل ديار الإسلام مستأمنا، كما تفعل الآن القاعدة السافلة الجاهلة أسامة بن لادن والمصري الخبيث أيمن الظواهري. هؤلاء الخوارج ماذا يفعلون؟ يذبحون هؤلاء الذين يدخلون ديار الإسلام بإذن ولي الأمر، ويكون بينهم وبين ولاة الأمر مصالحة وعهد قائم، فعندئذ يقتلونهم غيلة هؤلاء ويظنون أن هذا من باب القرب إلى الله، بل يقتلون جنود المسلمين الذين يحمون هؤلاء بذريعة أنهم يحمون الكفر، بذريعة أنهم يحمون الكفر. والآن انظر إلى الله جل، انظر إلى القرآن ماذا يقول الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أي إذا اعتدى الكافر على دار من دور الإسلام، اعتدى على مصر، لكن بين السعودية وبين هؤلاء الكفار عهد قائم بشروطه لم ينقضوا، عندئذ لا يجوز لك أن تنصر المسلمين وإن طلبوا النصر على قوم كفار قيدت معهم بماذا؟ بعهد. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن من دخل مستأمنا من الكفار بإذن ولي الأمر حرم قتله حتى يرجع إلى داره. ولذلك في الصحيحين لما جاء الكافر إلى قبل أن يسلم رضي الله عنه إلى دار المسلمين، فأمنته أم هانئ، فقام بعض الصحابة ليقتله، قالت: يا رسول الله إني قد أمنت فلانا وإن عليا يقول إنه قاتله. قال: يا أم أيمن، يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. إذن الكافر إذا كان حربيا اتضح أمره، وإذا كان ذميا اتضح أمره، وإذا كان مستأمنا اتضح أمره، وإذا كان له عهد بينك وبينه عهد بأن مثلا لا يستحل قتالك ولا أن تستحل قتاله، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش. فحين سئل عن قتالهم قال: فو لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أما لأنه كافر يحل قتله لأنه يهودي أو نصراني، هذا جهل، وقد كان اليهود والنصارى يعيشون في دار الإسلام ولا يعرض لهم ما داموا منضبطين بالمعاهدة والعقد الذي بينهم بين المسلمين، ولذلك حرم دماءهم ما لم يكونوا مقاتلين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. ففرق ربنا بين الذمي وبين الحربي، وهذه مسألة فيها طول، لكن هذا شيء منه. ما أدري هل وصلت لشيء من مقصود أم غابا. هذا في مسألة القتال، لكن مسألة الأصناف الكفار من ناحية تعاملهم مع الدين، يعني قد تجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا من بلاد كفار إلى بلاد كفار، كان تعامل الكفار. الآية لم ترضى، فهمت قصدك، الآية لم ترضى تدل على أن جملة الكفار من اليهود والنصارى لا يرضون عن ديننا، لكن قد لا يكون هذا الكافر من الذي يعاديك في دينك. نعم. هذا لعلك تقصد هذا. نعم، يعني أنا أقصد أن مثلا إطلاق أن جميع الكفار تنطبق عليهم هذه الآية كأن النصوص الشرعية تدل أن من الكفار من هو مثلا مثل أبو طالب، ومن الكفار من هو مثل أبو لهب، من الكفار من مثل مطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الصعيد. كذلك في زمننا هذا قد يكون من الكفار من هو يؤوي المسلمين ويعني يعدل معهم وينصفهم كذا. أحسنت، ولذلك قلت في الكلام أن قوله لن ترضى أي يتكلم عن مجموعهم، وإن حصل الرضا لبعضهم. وإلا أبو طالب كم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رضا من وجه وعدم رضا من وجه. هو رضا من باب أنه هذا ابن أخوه، عمه ابن أخوه، لكنه أبو طالب لم يرضى دينه. واضح؟ لأن كل من رضي بديننا الرضا الشرعي معنى ذلك صار مسلما. واضح؟ إذا رضي وقنع به واستيقن به وسلم لله به خلاص. إنما المقصود من الآية أنهم لن يرضوا عن المسلمين عموم اليهود وعم نصر. لا تفضل. كيف؟ لا لا لا، كيف؟ إذا رضي الرضا التام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت سائر الجوارح. فإذا نطق علمنا بأنه راض بديننا. لا يمكن أن يرضى الرضا التام إلا وهو ناطق. واضح؟ أما أن تجد حسن معاملة منهم كما فعل أبو طالب في نصرته لرسول الله، لا يقال بأنه رضي عن دينه، لكن يقال بأنه رضي عن شخصه. وإلا لو ارتضى دينه أي عظمه وسلم له. واضح الكلام؟ إيه؟ بارك الله فيك. هو يعني ما رضي بالدين لكن لم يحارب. أحسنت، ولذلك قلنا أنه ليس كل كافر يكون محاربا لنا، هذا صريح القرآن. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. إذن هم لم ينصبوا لنا الحرب، لا قاتلوننا ولا منعوننا أمر الله ولا أخرجوننا من ديارنا. واضح؟ هذا التقسيم باطل عند التكفيريين، ما عندهم هذا التفريق. ولذلك لما جاء أسامة انصح وضربوا البرج، سواء هم اللي ضربوا أو غيرهم، أخرج البيان: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب من الذي قتل في البرج؟ الرجال، الكهول، الشيوخ، الصبيان، النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتال النساء كما في الصحيحين، وكان ينهى عن قتال الولدان في الصحيحين، ناهيك عمن قتل من المسلمين في ذاك المكان، واضح؟ إلى غير ذلك. على كل حال انت فتحت علينا مسألة فيها تفصيل وإيضاح وتطويل، لكن المشكلة أنه ضاق الوقت الآن للعشاء. بارك الله فيك، لكني أفهم قصدك يعني، لكن تفاصيلها تحتاج إلى إيضاح وزيادة بيان. الله يرضى عليه ويحفظكم. والنجاشي كان كيف؟ هم لا يفرقون بين الذمي والمعاهد، نعم، والمستأمن وكذا، إنما كل كافر عندهم فهو إيش؟ هو كذلك. إيه. ولذلك إحنا بينا، ما أدري حضرت التقسيم اللي إحنا قسمناه، قلنا أن الكافر أربعة: كافر حربي، وكافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد. حضرت التقسيم ولا جبت؟ ها؟ المشكلة في قال أيوة. هذه معاهدة قصة كم مرة ردت لك إياها؟ خليك قصة زين. على عيني. على عيني وراسي. إن شاء الله أبشر بالخير. لا أقصد أن هم تكفيرين بابهم واحد. هم هو حلال الدم والمال. هو كذلك بابهم واحد حتى مع من لم يستحل دماء الكفار، ولذلك هم يقتلون الضباط والعساكر في السعودية ليه؟ في الخبر وفي الطائف وغيره. ليش؟ قال لأنهم حموا الكافر، ومن حمى الكافر صار كافرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود وين كانوا يعيشون؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إن تقتل معاهد لا تشم رائحة الجنة. ولذلك هذا التفصيل لا يعمل به ولا يعرفه إلا أهل السنة. هو شيخنا الآية كانوا كثيرا ما يستعملها الحزبيين في تحميس الشباب، يعني إطلاق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. أيوة. وتصويرهم بأن جميع الكفار جميع أصنافهم محاربين للدين. لا غلط. مع أن يعني الحين الواقع خلاف ذلك، ممكن أصلا تروح بلاد الكفار تشتري كنيسة. أحسنت. وهذا هو صريح القرآن، أنه قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بماذا؟ بقنطار يؤديه إليك. إذن هؤلاء صنفهم الله، فرق الله بين محاربهم وبين مسالمهم وبين ذميهم وبين مستأمنهم. فإذا الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وأمرك الله أن تحفظ دمه حتى تبلغه ماذا؟ مأمنه. نلحق العشاء. ها؟ كيف؟ في القرآن والسنة وفعل السلف. بارك الله فيكم.